أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، باب أمر الصبي بالصلاة تمرين لا وجوب، ليس على سبيل الإجابة وإنما على سبيل التمرين والتدريب والتعويض. والأمر هذا اتجاه الأولياء على سبيل الوجوب، يعني اتجاه الأولياء على سبيل الوجوب، اتجاه الصبي على سبيل التمرين والتعويض. عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله، وهذه سلسلة حسنة على الراجح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين. ومعلوم أن صاحب السبع ليس بالغا إنما هو مميز في الغنم، والتمييز معروف أن يعقل الخطاب ويحسن أن يرد الجواب وأن يفرق بين الدابة والبقرة. اليوم الأطفال ممكن يميز بعضهم بين 50 جنيه والعشرة والعشرين، ممتازين جدا في هذا. وبعضهم بيميز فعلا بين الدميمة والجميلة من نساء، تمييز، هذا اسمه تمييز. قال مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، معناه تعويدا وتمرينا وتدريبا، وتزرع فيهم هذه الشعيرة العظيمة الصلاة أعظم الأركان العملية. لما في اليوم والليلة 5 مرات يستمع الصبي من ولي أمره الأمر بالصلاة 5 مرات، طب في الأسبوع كام؟ طب في الشهر كام؟ في السنة قد إيه؟ حتى يبلغ، فما يبلغ إلا تترسخ في نفسه محبة الصلاة والحفاظ عليها. وهذا أمر مجرد، أمر مجرد. مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه الحاكم، الحديثي أيضا، والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي عن جدي بن حوي ولم يذكر التفرقة. وفي الباب عن أبي رافع عند البزار بلفظ أو بلفظ قال بلفظ قال وجدنا في صحيفته في صحيفة في قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواد والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناء. وهذا في الحقيقة أدب عظيم من تعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام. لو امتثل الناس وامتثل الناس جميعا لنالوا خيرا عظيما وفضلا عظيما، نوع من انواع التربيه الطفل قبل المضاجع. اول ما يسبق على هذا ان لا يجمع الابناء غطاء واحد وليس عليهم ثياب، هذه الاول حاجه، هذا من أول ما يدخل تحت هذا الأمر. معنا؟ في ثوب واحد، في ثوب الثوب الغطاء يعني، هذا مكسور. وليس عليه ملابس، ملابس فيها. هذا بارك الله فيكم. لا يفضي الصبي إلى الصبي وليس عليه ملابس في الغطاء الواحد. تمام؟ لأنه ذريعة إلى المفسدة، ذريعة إلى المعصية، معناها وإن كانوا صغارا وإن كانوا صغارا. طيب الدرجة الثانية، طيب اعطي كل واحد عطاء وأماكنه مختلفة. طيب يجمعهم سرير واحد شراسة، اعطي كل واحد عطاء استقل منه واحترم وأن يكونوا لابسين. طيب الأحسن من هذا أن يتيسر البنات في جهة الصبيان في جهة، البنات في غرفة الصبيان في غرفة، يتيسر فتدخل الله بسطعة. درجات المادة هذا أو التوجيه هذا من النبي عليه الصلاة والسلام له درجات وله مراتب، أشدها مفسدة أن يجمعهم ثوب واحد وضوء واحد وليس عليهم ثياب بعض الإخوان. وهذا كان يفعل بعض العرب من قوم بعض الناس، كان ربما يقع في هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه الصحابة بهذا التوجيه الذي يعصم ويحصن العفة في أبناء المسلمين أو بيوت المسلمين. بالنسبة لكم الذكور مع بعض أو إناث مع بعض؟ أيضا تفرقة فيهم مع بعض، وليكن بالغلطة، وليكن بماذا؟ بالغلطة، هذا أول ما الناس بخلق، تفرق ليس لهم إلا غرفة تجمع، إذا التفرقة بالغلطة، طيب لم نستطع الأغطية ما يستكفينا من فرص ملابسهم عليهم مشدودة وضع، يعني فرضنا أن هناك خطا يجمعهم إذا الملابس، لكن الأولى من هذا والآلة التفرقة بينهم وعليكم السلام ورحمة الله ولو كنا أرضية تفرقة، يعني تفرقة تحصل ولو في الأرضية ما يلزم تفرقه في غرف متعددة، لكن إن أمكن في غرف متعددة فهذا هو الأولى. واضح؟ عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته في رواية، طيب وفي رواية لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عرف يمينه من شمال، هذا التمييز نوع من أنواع التمييز، وسيلة من وسائل التمييز، يعرف الخطاب ولغة الجواب. قل له أين أبوك؟ قل لي في البيت. إذا بشتري من المكان كذا وكذا، فيفهم الخطاب ويرد الجواب. الرجل مثلا يقول له الحساب 10 جنيهات فيعطيه 10 جنيهات، إذا فهم الخطاب ورد الجواب هذا نوع من أنواع التمييز، وسيلة من وسائل معرفة التمييز الصبي. قال متى يصلي الصبي؟ فقال كان رجل منا يذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا عرف يمينه من شماله فأمره بالصلاة، أخرجه أبو داود. قال قطة لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه وقد روى الطبراني من هذا الوجه. فقال عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبي به قال ابن صام إسناده حسن غريب. وفي الباب عن أبي هريرة رواه الخيري وأنس عند الطبراني بلغ مروا بالصلاة مروهم بالصلاة لسماع واضربوهم عليها لثلاثة عشرة. فما عندي الرواية اللي فيها ضعف، لكن اضربوهم عليها لعشرة هي الصحيحة الثانية. وفي إسناد داوود بن المحقق وهو مطلوب وقد تفرد به، والحديث يدل على وجوب أمن الصبيان. فالوجوب على من؟ وجوب على ولاة الأمور. الوجوب هذا متجه لولاة الأمور. إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، والمقصود بالضرب ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. والضرب يكون ضربا غير مبرر. المقصود به ما دل التأديب والزجر والكف عن التعود على ترك الصلاة، حتى لو قام الولد وصلى في البيت، أنت أديت ما عليك، أديت ما عليك، لكن التعود فيما بعد سيميل إلى الصلاة في المسجد، لكن في البداية أوطره على أن يصلي حتى ولو في البيت. فهو التفريق بينهما نرجع ثاني، والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا 10، والتفريق بينهما في المضاجع 10 سنين، إذا جعل التفريق مع كفر. طيب، على قول واضربوه، يعني الآن إما نجعل التفريق معطوف على أمرين وهم أبناء 7 سنين، وإما نجعل التفريق معطوف على سنين وهم أبناء 10 سنين، إما تجعل هذا الراجح بارك الله فيكم أن يفرق بينهم وهم أبناء 7 سنين، وهم أبناء 7 سنين، لأن هذه جملة مستقلة، جملة مستقلة، مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وهم في سن التمييز ب7 سنين وما إلى ذلك. قال: على قول واضربوهم، أي ب7 سنين، إذ جعل معطوفا على قولهم مروهم. ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المقبول، قد ذهبت الهدوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الوليد، وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها. وقال في الوحي: والمؤيد بالله في أحد قولين، لذلك مستحب فقط، حملوا الأمر على الندم، لكن الأصل في الأوامر الوجوب حتى تأتي صوارف تصرفها. حملوا الأمر على الندم، ولكنهم صح ذلك في قول مروهم لم يصح في قول أضربوه، لأن الضرب إيلام للغير، لكن ضرب بلا إيلام ولا إيجاب، المراد به التأديب والتخويف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تضع عصاك عن أهلك، لا تضع عصاك عن أهلك، يعني دائما يرفعها. في الحديث: علق الصوت على الجدار يراه أهل البيت، المقصود التأديب وليس المقصود التعذيب، والمقصود بارك الله فيكم الزجر وليس المقصود الإهانة والإذلال. يعني علق الصوت على الجدار يراه أهل البيت، ولا ترفع عصاك عن أهلك، يعني دائما خليها ظاهرة مرئية يخافون. مش معناها الضرب الدائم الدائم، لا، مش معناها كده. معنى إخوان، وعندكم أبو الجام رضي الله عنه: لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني دائما حاطط على هذه كناية على أمر الضرب، أمر الضرب. فيقول هنا، يقول: إن طيب، وحمل الأمر على الندب، ولكنه صح ذلك في قوله مروهم لما صح في قوله واضربوهم، لأن الضرب إيلام للغير ولا يباح الأمر المندوب. على كل حال نخلص من هذا إلى وجوب أمر الأبناء والصبيان ما دام بلغوا سن التمييز وسن 7 بالصلاة. معنى إخوان، وإذا بلغوا سن 10 كان التأديب للضرب، يعني تدرج في التربية. أول شيء أمر قولي، ثم بعد هذا شيء للضرب والتأديب، ثم أمر التفريق هذا منذ 7 سنين أمر الضفرطة، وإن كان تجمعه غرفة واحدة فالضفرطة بالأرضية، الغطاء هذا غير الغطاء، دفا هذا غير دفا هذا، لهذا يكون أنت امتثلت الأمر النبوي. يعني ولو كانوا على سرير واحد هذا له غطاء وهذا له غطاء، صيفا أو شتاء، صيفا أو شتاء، فإن هذا فيه امتثال الأمر النبوي. إذا استطعت أن تجعل هذا سريرا وهذا سريرا، هذا الأول، هذا هو الأول. وتفرق بين الذكور والإناث هذا أمر آكد وأمر أشد، وإن استطعت أن تجعل هؤلاء غرفة وهؤلاء غرفة هذا هو عليكم السلام ورحمة الله الآكد والأولى والأبعد من ذريعة المفسدة. طيب يقول الاعتراض بأن عدم تكريم الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، الأمر على حقيقته يعني إيه؟ يعني الإيجاب، يعني الإيجاب. قال على حقيقته، إحنا ما أوجبنا على الصبي، وعليه السلام ورحمة الله، ما أوجبنا على الصبي، إنما أوجبنا على ولي الصبي. في فرق بين الإيجاب على الصبي والإيجاب على ولي الصبي. إنما نحن أكدنا على الصبي من باب التمرين والتعويض والتدريب، وأن يصح هذا في نفسه فيصبح ملكا، أنه محب للصلاة وأنه محافظ على وقت الصلاة، حتى لو صلى في البيت وما صلى في جماعة فأنت تعوده شيئا فشيئا. وهذا التدرج في التربية أمر ملموس من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا الاعتراض بأن عدم تكريم الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، فإن الإجبار إنما يكون على فعل واجب وترك محرم، وليست الصلاة واجبة على الصبي ولا تركها بمحظور عليه. ليه؟ لأنه رفع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم على الكلام منهم الصبي حتى يحتلم. قال ولا تركها بمحظور عليه، مدفوع بأن ذلك إنما يلزمه لو اتحد به، يعني محل مختلف والجهة منفكة، وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدم ابن العشر، ولزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي، إنما متى يجب على الصبي؟ إذا بلغ، متى تكون صلاة مفروضة؟ إذا بلغ سن التكليف. والبلوغ يعرف عدة أمور، منها الاحتلام، منها بلوغ 15 سنة، منها إنبات شعر العانة ويضاف في حق الأنثى الحيض. كم حديثا قرأ اليوم؟ ما هو؟ عن عمر بن سعيد عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا سيداتهم بالصبر 7 سنين تضربهم عليها 10 سنين مروا صبيانكم بالصلاة 7 سنين اضربوها. هذا حديث حسن يا إخوة، هو الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. مروا أبناءكم صبيانكم بالصلاة 7 سنين. طب هو ذكر الصبيان أيضا، الصبايا من الإناث يشملهم الله، يشملهم الله. مروا صبيانك بالصلاة 7 سنين، ليس الحكم مقصورا على الصبيان من الذكور، بل ويشمل كذلك الإناث من البنات. طيب عندنا في كم جملة؟ كم جملة هذه؟ أول شيء مروا صبيانك، هذه الجملة الأولى، وضربوهم عليها 10 سنين، هذه جملة ثانية غير الجملة الأولى، والجملة الأولى فيها حكم، الجملة الثانية فيها إيه؟ فيها حكم، الجملة الثالثة الفرق بينهم هذا حكم آخر، وتكلمنا عليه. طيب، يقول عن عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد، ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال عدي بن حسن عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن كذا، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والمقصود قلم ايه؟ قلم الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا والعقوبات. اما قلم الاجر والثواب يثاب الصبي وان لم يبلغ. قلم الثواب بدليل ان امرأة رفع صبيا في الحج للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت لي هذا حج، قال: ولك أجر. يعني له أجر ولك أيضا أنت أجر. إذا قلم الثواب ليس مرفوعا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وسعة عفوه ورحمته وثوابه فضلا. معنى يقول رفع القلم، المراد قلم إيه؟ العقوبة، العقوبة ها والآثام. إنما قلم الثواب، قلم الثواب والأجر والفضل والعفو فإنه لم يرفع، فإنه لم يرفع عن بدليل أنه يثاب على الأعمال الصالحة بارك الله فيكم، وهو لم يبلغ عن النائم حتى يستيقظ. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان ينهج نهدي تعويد الصغير، تمرين الصغير. لما رأى عمرو بن سلمة النبي سلمة جاءت يده تطيش في الصحراء، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. عبد الله بن عباس يكون رديف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا غلام إن أعلمك كلمة نسأل الله نستعن بالله. إذا كان إلى آخر الحديث. وخذ من هذا القبيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه التربية والتمرين والتعويض على أعمال خير وفصال خير للصغار، وكان يرأف به. كم تعلم أنس من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير؟ كثيرا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء المدينة إلا أنس صبي صغير، خويل وغليل صغير، فكان يعود النبي عليه الصلاة والسلام على خصال الخير وأعمال البر منذ الصغر، حتى غرس هذا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. وهذا من رحمة الله بالمكلفين. قال: ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال الحديث وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. قال يحيى بن معين: ليس يروي إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم عن أسود عنها. خرج أيضا النسائي وضربوا بن الحاكم وابن حبان بن خزيمة الحديث عليه. قال البيهقي: ففرض الرفع جرير بن حازم، قال الدرقطي في العلم: ففرض به عن جرير عبد الله بن وهب، خلف بن فضيل ووكيع، ورواياه عن أعمش موقوف، وروى عطاء بن السائب عن أبي ضبي عن علي عمر مرفوعا، قال الحافظ القاضي بن فضيل ووكيع أشبه بالصواب. وروى أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي، ولكن قال أبو زرع حديثه عن علي مرسل. وروى ابن ماجه، يعني طرق هذا حديث كثير، يعني قول مرفوع قول موقوف. ونخلص من هذا أن هناك طرقا وأسانيد مرفوعة يصلح أن يكون الحديث بها ثابتا. قال: ولكن قال أبو زرع حديثه عن علي مرسل. وروى ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي، ومرسل ايضا كما قال ابو زرعه. رواه الترمذي من حديث حسن بصري عن علي، قال ابو زرعه: لم يسمع الحسن من علي شيئا. وروى الطبراني من طريق ابن برد بن سنان، من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحو قال الحافظ في إسناده مقال وبرد مختلف فيه وروي أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال إسناده ضعيف والحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف. قال ابن حزم في التلخيص حاكي عن ابن حبان إن الرفع مجاز عن عدم التكليف يعني رفع يريد أن يفسر كلمة رفع القلم هكذا معناه عدم التكليف لأنه يكتب له فعل الخير يعني عدم التكليف في هذه الحالة في هذه الحالة لأنه يكتب له فعل الخير انتهى وقلنا فعل الخير وهذا له أدلة له أدلة وهذا الصبي ظاهر وأما فضل ينسف أحمد الحسن وهذا الصبي ظاهر وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إلا قصد له يعني الآن فرضنا رجلا مجنون سيذبح ذبيحة هل تؤكل الجوكر لأنه بارك الله فيكم لا بد من قصد التذكير معنى الرجل مجنون كم صلى أصلا لا يمكن هذا لأن مناط تكليفه العقل غير متوفر وخذ من هذا الطبيعي استغراق العقل قام رجل مجنون يحج أين قصد التطرد غير متوفر ولذلك قالت ربكم اشترط العقل في هذه الأيام وخذوا من هذا القبيل طيب وهذا الصبي ظاهر أما بالمجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا إيه ولا شر إلا قصد إيه لا والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا إذا لا ثواب ولا عقاب في حق المسلم وأما في النائم ففيه بعد لأن قصده منتف أيضا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه وللناس كلام في تكليف الصبي لجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بصر وكذلك النائم ليه؟ هذه مسألة يحتاجونها في أصول يتكلمون على عوارض الأهلية أنت الآن عندما تريد أن تقيم حكما على شخص ما لابد أن توفر شروط والإفهام عنها أي شخص ما تريد أن تقيم عليه حكم يعني فرضاً رجل نريد أن نعرف هل هو وارث أم غير وارث لابد من توفر شروط والإفهام عنها هل هذا الرجل سيرث ممن مات كأبيه كابنه كأخيه وما إلى ذلك متى يرث ومتى لا يرث للإرث شروط وهناك موانع من الإرث معنى هو طيب رجل فعل معصية فعل فسق لكي تلبسه ثوبا فاسد لابد من بعض الشروط وانت فاهم معنى طيب رجل وقع في بدعة لكي تلبسه ثوب المبتدع ويكون ثوبا مناسبا ملائما وتسحب عليه هذا الحكم وتجره عليه لابد من توفر شروط وانتفاء موانع الرجل الذي كان يشرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي فمن الصحابة من هو ضارب بثوب ومنهم من هو ضارب بيده ومنهم من هو ضارب بنعله وقام خالد بن الوليد فقال لعنة الله ما أكثر ما يرتبك النبي عليه الصلاة والسلام يأتل عنه فإنه يحب الله لا للمعين، هذا لابد فيه من طرف السرور. طيب تفصيل المعين لابد من طرف السرور، تبديع المعين لابد من طرف السرور، والفهمانة تكفير المعين. طب الإمام أحمد بن حنبل كان يقول بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وذلك عندما يدخل على الواثق أو المعتصم أو المجرم بيسلم عليهم بسلام الإمارة، السلام عليك أمير المؤمنين، وكفرهم ليه؟ لوجود شبهات وتأويل. فهذا يقول لك إن الأحكام ما بتبقى فيكم، وعشان تجنع الأشخاص بعينين لابد من ضعف الشروط والفهم، فبيحتاجوا لهذه المسألة في أصول فقه اسمها عوارض الأهلية. هل هو جاهل؟ الجهل منع. ليس كل من وقع منه الكفر وقع عليه الكفر، ليس كل من وقع منه البدع وقعت عليه البدع. ليه؟ عوارض، في حاجة اسمها عوارض الأهلية. عوارض ايه؟ الأهلية. المرأة الآن نايمة كده وبزورها ابنها شهر شهرين، انجلت عليه كده مات. طبعا القصة اللي قريتها عشان اللي قتلت اسمه خطأ، اسمه ايه؟ انه عن خطأ عملت كده وهي بترضعه نامت انقطع نفسه ومات. اصبحنا الصباح اصلا نامت. السبب والدة امه صح ولا لا؟ هذا عن خطأ ولا عن عمد؟ عن خطأ. إذا في حاجة اسمها عوارض أهلية، عوارض إيه؟ الأهلية. فعل الفعل ده عن جهل، فعل الفعل هذا عن خطأ. الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الخطأ. معناه؟ ففي حاجة اسمها عوارض الأهلية عند الأصوليين من هذا الحديث، هو أساس هذه المسألة رفع القلم عن إيه؟ عن خطأ. فلا تكفر من وقع في الكفر إلا بعد توفر الشروط والموانع. فالموانع كثيرة من التأويل، من وجود شبهة. قدامة بن مضعون شرب الخمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير البحرين كما في مصنف عبد الرزاق. طيب تأول الآية، ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طابوا إذا ما تقوى منه، وعملوا الصالحات ثم تقوى منه. طيب الآن جاء به إلى عمر فقام عمر عليه الحجة وأزال عن الشبهة، ثم قال الآن إن أقررت إن قلت أنها حلال قتلناك، معنى وإن أقررت بحرمتها جلدنا. فأقام عليه العمر حد الجلد، حد الشرب، ولم يكن عليه حد الردة غير القتل. إذا في شيء عند الأصوليين اسمه عوارض الأهلية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. إذا الإكراه مانع، الإكراه إيه؟ مانع من موانع إجراء الحكم صاحب الحكم. إذا الآن إحنا ممكن نذكرها محصورة قبل ما نتجاوزها. أول حاجة الصغر مانع والبلوغ شرط، شو هنذكر المانع والشرط، ها؟ وأنت تذكرون إذا نسينا عشان تذكرون، ها؟ الصغر مانع والبلوغ إيه؟ شرط. الجهل مانع والعلم شرط، تمام. طيب العمد عفوا الخطأ مانع والعمد شرط، العمد عن إخوان. طيب القصد عفوا الذهول مانع والقصد شرط، الذهول قال اللهم أنت عبد الله ذهب صبوا الذهول، فاهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق فيه إغلاق، لا طلاق فيه إغلاق. واحد بيطلق وهو في شدة الغضب، في غاية الغضب، أغلق عليه، أغلق على ذهن، أغلق على عقل. ممكن لو أمامه والدته يضربه، مش حد ساعة الغضب. ممكن لو أمامه زجاج كسر، لو في مروحة للطيارة ليش منه سبب الغضب. لا تلقى فيه في إخصاء. كم ذكرنا الآن؟ احنا بنذكر المانع وبعدين بنذكر الشرط. الإكراه مانع، الاختيار شرط. شوف ازاي؟ النوم مانع، صح؟ اليقظة شرط. معنى؟ طيب الجنون مانع، العقل ايه؟ شرط. يعني كم ذكرنا الآن؟ سبعة؟ تمام. النسيان مانع، التذكر شرط، نسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رفع الخطأ عن أمتي. طيب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إيه؟ طيب بقي شيء؟ ما بقي شيء؟ كم عددكم؟ كم عددكم؟ ثمانية؟ ممكن يكون التأويل مانع وإزالته شرط، الشبهة مانعة وإزالته شرط. معنى يا إخوان؟ بقي شيء؟ لو في بقي، لو استحضرنا كده، لو تذكرنا عن الأجل. فعندكم أمر الخطأ، أمر الجهل، الجهل لأنه مانع أدلة كثيرة جدا. كون الجهل مانع أدلة كثيرة، وشو العلم شرط أدلة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب كما في الصحيحين لما شرب الخمر قبل أن تصفر، وجاء على النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذهب، ذهب إليه أنا وهو في بيت من بيوت الأنصار قبل أن تحرم الخمر. أول شيء قام على ناقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجب أزلمتها وبقر ضخمها. طيب ابن علي ما يملك إلا ناقة، ده بيتزوج لسه بيجهز نفسه عليها عشان يتزوج فاطمة رضي الله عنها. وقام فعل الناقة وشارب طعنها وجب السنان. يعني تخيل وين حية كده يذبحها مثلا من موضع النحل، لا طعنها وقيمها والسنان جاب كده السيف والسكين وبيرش قصدي وهي حاجة. اتصل لك سبحان الله حالا انت ما تشوف منظر زي هذا عجيب. وبعدين مشى الى بيت من بيت الانصار فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام، جاء يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام فزع بالامر. وقام النبي عليه الصلاه والسلام مشريعا مع زيد بن ثابت فدخل على عبده رضي الله عنه وهو في بيت من بيت الانصار. قام يحد النظر في نبينا صلى الله عليه وسلم من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل. يكون إنسان شريف وكمل منتجي يفعل هذا فعلا، حد النظر كده من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى. وبعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم إلا عبيد لأبائكم. طب هذه الكلمة في ذاتكم صح ولا لا؟ ومع ذلك يعظم له مناط التكليف غير متوفر. وهذا حديث صحيح البخاري ومسلم، معناه مناط التكليف ايه؟ وذلك لما جاء الصحابي الذي قال اصبت حدا فاقيم عليه رسول الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام يعرض عنه يأتيه من شماله فيقول أصبت حدنا فيرضع، يأتيه من أمين يأتيه عن أمين يأتيه كذا. فكل كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد إيه؟ أن يظهر ربما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مصرا استنجهوه، شو يمكن يتكلم بكلام وفي غيره وعي، استنجهوه. منصة التكليف موجود ولا مش موجود؟ وهذا فيسمى هذا عند الفقهاء والاصوليين ايه؟ بعوارض الاهل، عوارض الاهل. يعني هو اهل ان نقيم عليه الحكم الفلاني ولا هناك عوارض؟ ولا هناك عوارض؟ فالنسيان عرض، الجنون عرض، الخطا عرض، معنى الاخوان الذهول عرض. احنا نسينا الغضب الشديد، نستدلوه الغضب الشديد عرض، والقى الالواح واخذ براس اخيه في الرجلين موسى عليه السلام، شدة الغضب ألقى الألواح لما رأى ليس الخبر كالمعاين. يعني هو أخبر وهو في اللقاء والموعد أن قوم عبد ليس، لكن لما جاءوا شاف الموقف اشتد الغضب عليه الصلاة والسلام. لما ليس الخبر كالمعاين، مع أنه أخبر قبل أن يرى قومه في عبادتهم ليس، لكن لما رأوا واقعا يعبدون العيش عاد انتم انجاكم الله من قوم فرعون وبسرعه في ايام معدوده عبدكم العيش ما وانتم صفوا وقي اختاركم الله وانجاكم الله خرجتم معي وكيف عبدتم العيش. فلما راى هذا الموقف وبيد الالواح القى بها حتى تفتتت الألواح فيها ماذا؟ فيها كلام الله ربنا. فكان الغضب ايه؟ مانعا. كان هذا الجو الكروه. يعني الغضب الشديد. لأن برضه ذكرناه في ايه؟ في حديث لا طلاق في الفيرما. يعني يختلف علم النفس غير علم اليقين زي رسول الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اولا قريبه قريبه منه، ليس الخبر كلمه معينه. اولا انتهى. ليس الخبر يا ابن الكرام الا تدنو فتسمع ما حدثوك فما راء كمن سمع، فما راء كمن سمع. واضح؟ مش عارف ليس عشر دقائق هذا الصلاة ومنكم أجل نصف ساعة ما تأتيش مع الله رب. خلاص ناخذ عشر دقائق نواصل من الباب وإن شاء الله. إذا كم الآن عددنا؟ عشرة. أيوة أنا عايز أوصل للعدد هذا. صح كده عصر هننسى؟ ننسى شو عم هذا منه؟ في مصر؟ ونكمل الدرس إلى الصلصة؟ عبد علي العقل؟ أبشر طب نذكرها عشان نتكلمها مع الشيخ من سيذكر؟ الشيخ أحمد فتح بعض الشيخ من عشر أجل نتكلم إن شاء الله قبل ما أتحرك سبب؟ سبب الصغر، الصغر من عيون الحقن. بقول لك فلان بالقصر، هو ده الصغر لا تنفع فيه. فلان بالقصر، قصر، بقول لك ده القصر. هو ده الصغر اللي سببه. معنى؟ أيمن؟ الخطأ. إلا؟ الخطأ. خطأ. الشرط. وشرط، وشرط إيه؟ نعم. الدهون. الدهون. وشرط القصر. أيوه. الذكرى والاختيار. الإكرام منع والاختيار شرط. النوم واليقظة. النوم بارك الله فيكم منع اليقظة. وضربنا مثال النوم. يعني المرأة أحيانا هذا قد يوجد ورأينا أحيانا تردع ابنها ابنتها وبعد تنام عليها بدون قصد. اسمع الصباح الطفلة ميتة. ما بيحصل عفوا الله يرضى. نعم. الجنون والعطش. إيه؟ الجنون. الجنون نعم. والعطش شرط. هلا؟ العقل. الجنون منع والعقل شرط. انتوا عاملين كده جدول كده. المنع والعقل شرط. جدول كده اهو. سطروه كده مش عارف كده تطير. والالوان وكده ان شاء الله بس ما نعمله جدول بعدين جدول في المنع وبعدين جدول في الشر خلوا تحت الموانع كده الاشياء المطلوبه والشر برضه الاشياء المطلوبه وخلوها معي في دفتر خاص في غلاف الكتاب هذا المجلد هذا استشهد تمام الاثار الاثار بقى الاثار بارك الله فيكم هنجعلها درس خاص الاثار المترتبه على اجراء الاحكام هذه كثيره ايضا بس انا مش نشيط الان بس خلونا في معرفه الشروط والموانع او الموانع والشروط. يجي مسماها عوض الاخير؟ ها؟ مسماها عوض عند الاصوليين بيحتاجوها. ها؟ النسيان والشرط. النسيان والتذكر. ها؟ والتأويل وإزالة. التأويل إزالة التأويل شرط. ها؟ الشبهة. الشبهة. الإيمان إزالة الشبهة شرط. ماذا يقول؟ الجهل. الجهل مانع العلم شرط. لأنذركم به وما أنذر. معنى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. معنى؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. البيان والآية. معنى؟ ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى. بعد ما تبين بعد ما عرف وتعلم وتفقه. نعم هذا من رحمة من شعة رحمة رب العالمين من شعة رحمة ايه؟ رب العالمين نعم نعم الغضب الشديد ها؟ الغضب الغضب درجات غضب خفيف وغضب متوسط وغضب شديد متى لا يؤخذ في الغضب الشديد؟ لا يقع معه طلاق معنى ولا يسحب فيه حكم على صاحبه والدليل معنا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جبريل. أنا أقول طيب ها. أنا أقول بارك الله فيك. الغضب الشديد مانع زوال الشرط. كم صار الشيخ أحمد؟ كده أحمد أخذت أنا وقت مش طويل. سؤال مش نسيها يعني بالضبط يعني احنا عندنا كل الاطفال في اليمن لكن هي نقطة ان شاء الله بارك الله فيك طيب نواصل الباب الثاني طب انا عايز اقرا برضه اكمل الجمله اللي هي من كلام الامام الشوكاني ولا احنا قد اكملنا خلاص طيب ندخل في الباب باب ان الكافر اذا اسلم لم يقض الصلاه معنا يا اخوه عندنا في الباب هذا مسألة ثانية الكافر إذا أسلم هل نقول له يلا اقضي الصلاة التي فاتتك هذه مسألة ثانية رجل بارك الله فيكم مسلم لكنه ترك الصلاة في حال إسلامي هو منتمن إلى الإسلام منتمن إلى أهل القبلة منسوب إليه ترك بعض الصلاة عمدا ليس عن نسيان ولا نوم طيب اراد ان يتوب ان يحافظ على الصلوات هل نقول له اخذ الصلوات الماضيه على قول من يقول بتكفير ترك الصلاه كسلا وتهاونا طيب على قول من قال انه ليس بكافر انما هو فاسق مرتكب لكبيره هل ايضا نامره طبعا جماهير اهل العلم يأمرون هذا بالقضاء والصحيح أنه ليس ملزما بالقضاء إنما متى يقضي إذا نام عن الصلاة أو نسيها وخلونا نشوف برضو نتناقش ونتحاور نتدارس المسألة مع الإمام الشوكاني رحمه الله باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة عن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يجب ما قبله رواه الإمام أحمد الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديث وابن سعد من حديث جبير بن مطعم وأخرج مسلم في الصحيح معناه من حديث عمرو أيضا بلفظ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان إحنا عندنا بارك الله فيكم كم من صحابي أسلم والصلاة مفروضة ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. بل الأعرابي الذي هو في حديث أبي هريرة ولم يحسن يصلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما أمره بقضاء الصلوات الماضيات كلها، بل أمره بقضاء الصلاة لوقتها حاضر بس. فأيضا نضع في الاعتبار هذه الأدلة وإحنا بندرس المسألة معنا. وعندنا أيضا أحاديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكره، لا كفارة له إلا ذلك، بالمفهوم أن سوى النائم وسوى الناسي لا يقضي، سوى النائم سوى الناسي وما كان في حكم النائم والناسي لا يقضي. نعم. واحد يصلي قبل صلاة نائم وعارف ميدان ثم رحمة عمود، المسألة فيها تفصيل. ممكن هذا الرجل يا إخوة لا يستطيع الجلوس يعني يصلي، ممكن فعلا يكون النوم عليه ضاغطا وشديدا ولا يستطيع ان يقاوم، هذا معذور، حكم النائم معنا. ممكن يقوم يصلي يسوق نفسه يسوق ربه بسبب النوم، شده النوم الكبس عليه. فالان احنا نفرق، رجل بارك الله فيكم طول الليل سامر سامر سامر، طب سامر في ايه؟ في سوالف، في حديث، في مسامرة، في نت، في ما إلى ذلك، سامر في ايه؟ فبالفرق. إنما واحد فعلا سامر في أشياء لا بد منها، كان يكون حراسة كما وقع لبلاد رضي الله عنه في حراسة القوم، وكان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام غلبته عينه فنام، قاعد يقاوم طول الليل طول الليل طول الليل قبيل فجر ناس، ما استيقظ القوم الا والشمس قد طلعت وارتفع، قاموا على حر الشمس. فالمساله فيها تفصيل بارك الله فيكم، لا تؤخذ ما يعني ايه جوابا واحدا، انما هي صور واحوال، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيكم. المتعمد متعمد بماذا؟ ما هو وفي واحد متعمد بارك الله فيه متعمد للنوم بسبب ان النوم قد غلب عليه وطغى عليه ولا يستطيع دفعه، انما متعمد كسلا وتهاونا هذا اثم. أمضي ايوه القضاء من باب الاحتياط، القضاء من باب الاحتياط. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قلنا يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهليه، قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه. من احسن في الاسلام يعني ايه؟ معناه الاخلاص، الاخلاص الذي هو ضد النفاق. من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه، لكن واحد ما أخلص عندما دخل في الدين إنما كان منافقا يؤاخذ بالسابق واللاحق. وقل الذين دخلوا إنما قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، إيش معناه؟ أنه سيكون معصوما إذا دخل الإسلام. كل بلاد الخطاء ما هي تلتقط مع الحديث الإسلام يجبه ما قبله، لا تختلف مع الحديث. الآية الحديث ماشي مع وزان الآية، يلتقيان ولا يتعارضان. طيب الإسلام يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، التوبة يجب ما قبله. الحديث معنا يا إخوان. طب تعالوا هنا نشوف ما الحديث هذا عايزين نفهمه صح. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل إيه؟ في الجاهلية. ايش معناه دخل الاسلام وصار موحدا تقيا وما الى ذلك وبترد عليه بعض المعاصي ويقول لم يحسن؟ ليس هذا المقصود، المقصود بالاحسان هو الاخلاص ونفي النفاق، الاعتقاد، نفي النفاق الاعتقاد. من احسن بالاسلام لم يؤاخذ بما عمل الجاهليه، ومن اساء بالاسلام، ومن اساء أي هو مبطل الكفر ومضر الإسلام، أي هو منافق ومن أساء في الإسلام. أخذ بالأول والآخر، إيش معناه أساء في الإسلام؟ عمل بعض المعاصي، فكلنا يعصي وكل ابن آدم خطاء، ولسنا معصومين، ولسنا إيه؟ معصومين. قالوا من أساء في الإسلام أخذ بالأول والإيه؟ والآخر. فهذا مقيد، والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب. فهدم الإسلام ما كان قبله، فهدم أو فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بإيه؟ الذي هو الإخلاص، الذي من في النفس. عرفناها؟ طيب مصلي؟ ها؟ أنا شايف إن الوقت كم جزء؟ مش عارف. باقي سطرين؟ طيب. قوله يجب ما قبله يقطع المراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارف حال كفرك، وأما الطاعات التي أسلمها قبل إسلامه فلا يجبها. فيقول إيش المراد؟ أنه يذهب أثر المعاصي التي قارف حال كفره، الذي قارف عنده، الذي قارف حال كفره، وأما الطاعات التي أسلمها قبل إسلامه فلا يجبها. أنا من رأيي لتفسير الإمام الشوكاني بهذه الطريقة غير منسجم، غير منسجم غير مقبول. والحافظ ابن حجر في الفتح فسر الحديث بما ذكرته لكم، الإحسان والإخلاص والإساءة للفرق. يعني يقول لكي لا تتعرض لحديث. قال يقطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها على كفره، وأما الطاعات التي أسلمها قبل الإسلام فلا يجبها. لحديث حكي بن هزام وغيره أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ تحنث أي أدفع عن نفسي الإثم والحسد، يعني أتبرر بها من الطاعات والكرم وإطعام المساكين وابناء السبيل، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي كان عندك من قبل لم يضيع وأجره لن يذهب، ولكن المعاصي لا تؤخذ عليها والكفر لا تؤخذ عليها. فقال المازري إنه لا يصح تقرب الكافر، فليثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه، لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه، لكن في الضمائر في من يشاء، والكافر ليس كذلك. وبعدين انت عارفين يبدو الوصي يأتيم ايه؟ حسنات المنع. والكافر ليس، لكن الفرق بين ايه؟ تقبل الاعمال من كافر ولا لا؟ في فرق بين تقبل او لا تقبل، هذا امر اخر، لان من شرط المتقرب ان يكون عارفا لمن تقرب اليه، والكافر ليس كذلك. وتابع القاضي عياض على تقريب هذا الاشكال، قال في الفتح: واستضعف ذلك النووي، فقال الصواب الذي عليه المحققون، فنقل بعضهم الاجماع فيه ان الكافر اذا فعل افعالا جميله، شوف كالصدقه وصله الرحم، ثم اسلم ومات على الاسلام، ان يتولى ذلك يكتب ايه؟ نلي يلي هذا ان شاء الله ابواب ايه؟ المواضيع، وهي ابواب يعني جمه وهامه وعظيمه ومفيده. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم، استغفرك واتوب اليك، بارك الله فيكم جميعا. انت وحيد بقى ان شاء الله، توحيد ان شاء الله، ان شاء الله. بسم الله.